بعد، فإخوتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاللهم ارزقنا البر والتقوى، اللهم ارزقنا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم واحشرنا تحت لواء سيد المتقين وخليل رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. أحبتي في الله، كل عام أنتم بخير. ها قد أشرفنا على بلوغ نصف رمضان، وما هي إلا أيام أقل من عدد أصابع اليد الواحدة حتى يبدأ العد التنازلي لرمضان. ويا سبحان الله، ما أكرمها من أيام على الله عز وجل وعلى المسلمين، ننتظرها بشوق ولهفة، ثم لا تلبث أن تنقضي سريعا سريعا. فاللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان، وتقبل عملنا الذي قدمناه في رمضان، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وبلغنا ليلة القدر، وأعنا على قيامها على الوجه الذي يرضيك عنا، ولا تخرجنا من رمضان إلا وقد أعتقت رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وأولادنا وأرحامنا وجيراننا وأحبابنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. رمضان شهر القرآن، قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال جل جلاله: إنا أنزلناه، يعني القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر. قال جل جلاله: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين. سورة الدخان يعني القرآن: إنا أنزلناه في ليلة مباركة ارتفع شأنها وزادت قيمتها لما نزل فيها القرآن. وهكذا القرآن كل من اقترب من سما وشرف وعلى قدره عند الله عز وجل وعند الصالحين من خلق الله عز وجل. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض به آخرين، فمن أقبل عليه أعطاه الله أجرا مذهلا، ومن عمل به سعد في الدنيا والآخرة. وكان القرآن له نورا في قبره وعلى الصراط في الآخرة، ورفع بكل آية من آياته في جنات ربنا درجة، كما صح كل هذا بأحاديث كثيرة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسلم الفطن يقضي أيام وليالي رمضان ما بين صيام النهار وقيام الليل وتلاوة القرآن والإكثار جدا من ذكر الله عز وجل والإكثار جدا من الدعاء مع بذل الندى، بذل المعروف من صدقات وتفطير صائمين وإطعام مساكين. هذه أعظم الأعمال التي ينبغي ألا تلتفت عنها في رمضان، التي ينبغي أن تلتفت إليها وتركز فيها في رمضان. ونحن في يوم الجمعة، وقد جمع الله في يومنا هذا لنا خيرين، فالصائم له دعوة مستجابة، وفي الجمعة ساعة إجابة، وهي آخر ساعة من نهار الجمعة قبيل المغرب، فشمروا عن ساعد الجد، فأمامكم خيرين، أمامكم وعدين لاستجابة الدعاء في هذه الساعات المقبلة. فاللهم حرمنا على النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار من غير سابقة عذاب ولا حساب. وبما أن رمضان شهر القرآن، أحببت أن أقف مع بعض آيات من خواتيم سورة البقرة. وسورة البقرة كما تعرفون هي أطول سورة في القرآن، 286 آية، لو حفظتها يرقيك ربنا بها في الجنة في الآخرة، 286 درجة. يقال في الآخرة لقارئ القرآن يحفظه أو لا يحفظه، الذي يعيش مع القرآن يقال له في الآخرة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية تقرأها. 286 درجة في الجنة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. ينظر الموحد في الجنة إلى الأفق البعيد فيرى شيئا يبرق كالنجم في الأفق الغابر، فيقول يا رب ما هذا؟ فتأتيه الإجابة، هذه درجة أخيك فلان ابن فلان في الجنة. فاللهم اجعلنا من أصحاب الدرجات العلى من الجنة برحمتك يا رحمن يا رحيم. سورة البقرة أطول سورة في القرآن، وفيها أطول آية في القرآن، آية الدين، آية الدين، وفيها أعظم آية في القرآن، سيدة آي القرآن، سنام القرآن، آية من سورة البقرة، ألا وهي آيته الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم جل جلاله. سورة البقرة مشحونة بأحكام شرعية وبقصص كثيرة وبكلام كثير عن العقائد وعن حال الأمم من قبلنا سيما اليهود. خواتيم سورة البقرة نزل فيها من الفضل ما نزل، حتى أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن آخر آيتين من آيات سورة البقرة نزلت من خزائن رب العالمين من تحت عرشه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم: من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة كفتاه، قال بعض أهل العلم كفتاه عن قيام الليل، وقال بعضهم بل كفتاه من شرور الشياطين في الليلة التي يقرأهما العبد فيها. سورة البقرة لها من الفضائل الكثير والكثير، منه ما رواه مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن البيت الذي تقرأ فيه البقرة تنفر منه الشياطين. سورة البقرة تطرد الشياطين عن البيوت. وفي حديث آخر: إن البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا تدخله الشياطين 3 أيام. ما أعجزك يا مسلم عن قراءة سورة البقرة مرة في كل 3 أيام فيطرد ربنا الشياطين عن بيتك. اللهم احفظنا من شياطين الإنس والجن. كذا قال الرسول الكريم، والحديث أيضا رواه مسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. اقرأوا الزهراوين، يعني البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كغمامتين أو كغيايتين أو كصواف، كفرق من طير صواف، يعني كطيور تظلل عليك، تفرد أجنحتها وتظلل عليك يوم القيامة. يعني من أدام قراءة البقرة مع آل عمران كان في ظلهما يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله جل جلاله. ثم قال في نفس الحديث: تعلموا البقرة فإن أخذها بركة. اقرأوا البقرة، نعم، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة. يعني الذي يعيش مع البقرة حفظا وتلاوة وسماعا يحفظه الله من شرور الشياطين، يطهر بيته من الشياطين، يحفظه من السحار، يمنحه من بركات الدنيا والآخرة، ما الله به عليم. وإليك هذه الهدية من رسول الله محمد، إياك أن تضيعها. روى النسائي وغيره والحديث صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر، يعني بعد كل صلاة، لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. يعني إذا كنت أنا من المداومين على قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة، إذا مت دخلت الجنة، لم يمنعك من الجنة إلا أن تموت، لأنك لن تكون في الآخرة إلا من بعد أن تخرج من الدنيا. خيرات وبركات كثيرة في هذه السورة العظيمة، خواتيم البقرة. قال ربنا: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، إلى آخر الآيات. لله ما في السماوات وما في الأرض، سبحانه ملك، ملكه عظيم، ملكه أوسع من السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى، جل جلاله، الأمر أمره والملك ملكه، هو الذي يرفع ويخفض ويعطي ويمنع ويصح ويمرض، الأمر أمره والملك ملكه، ونحن عباده وعبيده. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. لما نزلت هذه الآية اغتم الصحابة غما شديدا، وذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب: يا رسول الله، كلفنا الله ما نطيق من الصلاة والصيام والصدقة والجهاد، وهذه الآية لا نطيقها يا رسول الله. ربنا عز وجل يقول: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، ربنا سيحاسبنا حتى على حديث النفس، حتى على ما يدور في الضمائر وفي القلوب، حتى الأمر الذي نهم به ونفكر فيه من السوء أو الشر وإن لم نعمله، هذه لا نطيقها يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فانقادوا لأمر الله عز وجل وأطاعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلت ألسنتهم بهذه الآية. قال بعض أهل العلم: فنزل التخفيف بعد حول كامل، بعد سنة كاملة من استسلام الصحابة لأمر الله واجتهادهم في هذه الدعوة، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، نزل التخفيف في إثرها، وفيه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال رسول الله، والحديث رواه مسلم: فقال الله قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا، يعني لا تثقل علينا ولا تشدد علينا في الأحكام كما حملته على الذين من قبلنا. قال ربنا قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال ربنا قد فعلت. تصور لو أن الله عز وجل يكتب عليك حتى ما يدور في قلبك وضميرك من السوء، لو كان ذلك كذلك لهلكنا جميعا. بمجرد أن أفكر في معصية تكتب علي سيئات، بمجرد أن أفكر في أمر سوء، في أمر شر، يكتب حتى وإن لم أعمل، حتى وإن لم أتكلم. لو كان ذلك كذلك لهلكنا جميعا. ربنا يقول في سورة يوسف حاكيا عن قول امرأة العزيز: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. أمارة على وزن فعال، صيغة مبالغة، يعني ما أكثر ما تأمرنا أنفسنا بالسوء. اختلفت مع امرأتك في مسألة على صوتها فهممت أن تكسر عظامها، هكذا نفسك تقول لك: اضربها، اشكمها، كسر عظمها، افعل كذا، اخرب البيت. ثم تفكر مليا وتتصبر. تصور لو أنك بمجرد هذا التفكير في هذا السوء تكتب عليك سيئات. جارك كلمك بكلمة مؤذية فهممت أن تسب وتسب أبويه، ثم تذكرت أنك مسلم صالح وصائم فقلت: اللهم إني صائم، اللهم إني صائم. تصور لو أن الله كتب عليك سيئات بكل أمر شر تفكر فيه، بكل أمر سوء تهم به، والله لهلكنا جميعا. وهذا الذي جعل الصحابة يجسون على الركب عند رسول الله ويقولون يا رسول الله لا نطيقها يا رسول الله، فعلمهم رسول الله أن يستسلموا لأمر الله، وحذرهم من مقالات اليهود والنصارى من قبلهم، أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فنسخت الآية كما قال ابن مسعود وأمنا عائشة. ومن أهل العلم من قال هذه الآية محكمة ولم تنسخ، والمقصود بالشيء الذي يحاسبنا الله فيه مما نخفيه أعمال القلوب من بغض وشر ويقين وشك وإيمان أو نفاق وكبر وعجب. والراجح أن الآية نسخت بالآيات التي جاءت على إثرها، كما صح هذا في حديث مسلم الذي مر: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء، اللهم اغفر لنا، ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. سبحانه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون جل جلاله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، آمنوا بما آمن به الرسول، والمؤمنون كل الرسول وكل أهل الإيمان، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله في الإيمان بهم جميعا، في توقيرهم جميعا، في احترامهم جميعا. ولا توجد أمة على وجه الأرض تؤمن بكل كتب السماء وبكل الرسل والأنبياء سوى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فاليهود يكفرون بالمسيح، بل يقولون عنه أنه جيء به من سفاح، وحاشاه، بل هو كلمة الله خرج من أمه بمعجزة من دون أن يمسها بشر. اليهود يكفرون بالمسيح عليه السلام، ويكفرون بالإنجيل، ويكفرون بالنبي محمد، ويكفرون بالقرآن. والنصارى يكفرون بالقرآن لا يؤمنون به، ويكفرون بالنبي محمد لا يؤمنون به، والمسلمون يؤمنون بالتوراة المنزلة على موسى وبالإنجيل المنزل على عيسى وبصحف إبراهيم وموسى وبزبور داود، ويؤمنون بالقرآن، يؤمنون بكل كتب السماء، ويؤمنون بجميع الرسل والأنبياء. هل ترى مسلما يتكلم عن نبي الله موسى إلا أن يقول عليه السلام، سيدنا موسى عليه السلام، سيدنا عيسى عليه السلام، سيدنا نوح عليه السلام؟ بل علمنا ربنا في قرآنه أن من آمن بكل الرسل إلا واحد فهو كافر. قال ربنا: كذبت قوم نوح المرسلين. والسؤال: هل كل الرسل بعثوا في قوم نوح، أم أن الله بعث نوحا فقط في قوم نوح؟ الله لم يبعث في قوم نوح نبيا سوى نوح، ومع ذلك لما كفر به قومه وكذبوه اعتبرهم ربنا كفروا بكل الرسل وكذبوا كل الرسل، لأن من كفر برسول واحد أو كذب رسولا واحد فقد كفر بكل الرسل. أنت يا مسلم لن يصح لك إيمان إلا من بعد أن تؤمن بجميع الرسل وبجميع الكتب. والآية معنا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. الله هو الذي يفضل بعض النبيين على بعض، وقد فضل سبحانه بعض الأنبياء على بعض، فأفضل الرسل أولو العزم، نوح عليه السلام شيخ الرسل، إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، موسى عليه السلام كليم الله، عيسى عليه السلام كلمة الله، محمد صلى الله عليه وسلم خليل رب العالمين عليهم وعلى جميع النبيين السلام، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا، أجدادك الصحابة اللهم اجعلنا معهم، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فنزل التخفيف، ربنا الكريم علم الصحابة دعاء واستجاب لهم قبل أن يشرعوا في الدعاء، فأي كرم! ربنا أنزل في القرآن دعاء وعلم الصحابة أن يجتهدوا فيه واستجاب لهم قبل أن يشرعوا في الدعاء، فأي كرم وأي رحمة! كما علم أبانا آدم وأمنا حواء كلمات ليتوب عليهما، قال جل جلاله فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. من الذي لقن آدم الكلمات التي بمجرد أن قالها تاب عليه وغفر له؟ الله الكريم الغفور الرحيم. علم ربنا في خواتيم البقرة الصحابة ومن جاء من المسلمين من بعدهم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال رسول الله، فقال الله قد فعلت، قد فعلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عن حديث نفسها ما لم يتكلموا ما لم يعملوا. خلاص خلاص نسخت الآية، خلاص الله لن يؤاخذك بما تهم به من السوء وتفكر فيه من الشر. إن الله تجاوز لأمتي عن حديث نفسها ما لم تقل ما لم تعمل. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال رسول الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فلو فعلت شيئا ناسيا، أفطرت في نهار رمضان، شربت، أكلت ناسيا، هل فسد صومك؟ لا، هذه كرامة الله لأمة محمد. إذا فعلت أمرا فيه مخالفة وأنت ناسي لا يؤاخذك ربك. فإذا شربت أو طعمت ناسيا في نهار صيام فرض أو نفل، أتم الصيام، إنما أطعمك ربك وسقاك جل جلاله. ربنا استجاب لهذا الدعاء الذي علمنا إياه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والنبي يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. لو أنك صدمت إنسانا بغير تعمد وقتلته، أتعدم فيه؟ أيقتص منك فيه؟ لا، هذا قتل خطأ. لو فعلت أمرا فيه مخالفة بغير ترصد بغير تعمد، خطأ، لا إثم عليك. نعم تضمن، نعم عليك دية، لكن لا إثم عليك إن فعلته خطأ. إذا فعلت أمرا فيه مخالفة وأنت مكره رغم أنفك تحت التهديد، لا إثم عليك، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. كذا قال الرسول الكريم رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل حتى يفيق. هذا من رحمات الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال ربنا قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ما معنى الإصر؟ وما هو الإصر الذي حمله ربنا على الذين؟ سلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فخير الدعاء دعاء الرسل والأنبياء ودعاء القرآن. تعلموا هذه الدعوات واحفظوها، وألحوا على ربكم بها. ربنا ولا تحمل علينا إصرا. الإصر يعني الأمر الثقيل، الأمر الشديد. ومعنى الدعاء، يا رب لا تشدد علينا كما شددت على الأمم من قبلنا. يا رب لا تشدد علينا في أحكام شريعتك كما شددت على بعض الأمم من قبلنا. والسؤال، الله عز وجل إذا حرم شيئا على الناس فالتحريم له علة. من علل التحريم أن الأمر الحرام خبيث يضرك في دينك ودنياك، كتحريم ربنا للخمر وللميسر وللميتة وللخنزير ولشرب الدم وللقمار. كل هذه المحرمات خبائث تضرك في دينك، تضرك في دنياك. وقد يحرم ربنا الشيء كعقوبة على الناس فيصبح إصر، قيد، ثقل، تشديد. ممكن ربنا يحرم أشياء كعقوبة لبعض البشر، كما حرم على اليهود شحوم الذبائح. قال جل جلاله، اسمع اسمع، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. حرم عليهم بعض الطيبات. ليه؟ هذا المحرم طيب، ليس خبيثا يا رب، لا يضر. لماذا حرمته؟ عقوبة، كحرمانك لولدك مما يحب، تأديبا له وزجرا له عن الشيء الذي فيه مخالفة. وقد يحرم ربنا الشيء كأمر تعبدي، كابتلاء واختبار لبعض البشر، كما حرم على القرية التي كانت من بني إسرائيل وكانت حاضرة البحر الصيد في يوم السبت، والقصة معروفة. وكما حرم على المحرم بحج أو بعمرة بعض الطيبات في حال إحرامه، بمجرد أن تصل للميقات وتقول لبيك اللهم لبيك، استلم عندك بقى الطيب، حرام عليك إلى أن تنتهي من العمرة. من محظورات الإحرام الطيب، لبس المخيط، أن تلبس غطاء ملاصق للرأس، أن تفعل كذا وكذا وكذا، كلها طيبات، كلها أشياء أصلا حلال. فلماذا حرمها الله عليك وأنت محرم؟ ابتلاء، اختبار، أمر تعبدي. هل ستنصاع وتقول سمعنا وأطعنا، أم تعرض وتضيع؟ اختبار. كما حرم علينا في نهار رمضان الطيبات، ممنوع تأكل في نهار رمضان، ممنوع تشرب في نهار رمضان، ممنوع تأتي أهلك حلالك في نهار رمضان. يا رب هذه أشياء حلال، فلماذا حرمتها علي في نهار رمضان؟ ابتلاء، أمر تعبدي، يأمرك الله أن تترك ما تحب وينظر هل ستطيع، هل ستكون عبدا صالحا ربانيا إذا جاءك أمر ربك تقول سمعنا وأطعنا، أم تضيع وتفرط وتصبح عبدا لشهواتك. فربنا علم الصحابة هذا الدعاء، ربنا ولا تحمل علينا إصرا، لا تشدد علينا يا رب كما حملته على الذين من قبلنا. قال النبي قال الله قد فعلت، قد فعلت. أيسر شريعة، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم في آيات الصيام، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، في آيات الصيام لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت من حسنات يعني، وعليها ما اكتسبت من سيئات، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. آيات كثيرة تبين يسر الشريعة الإسلامية. قال رسول الله لقد جئتكم بالحنيفية السمحة، قال رسول الله يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. قالت أمنا عائشة ما خير النبي بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن فيه إثم. العلماء علمونا قواعد، يقولون المشقة تجلب التيسير، الضرورات تبيح المحظورات، الأمر إذا ضاق اتسع، وهكذا. أيسر شريعة، شريعة الإسلام. وقد بشر الله النبي في سورة الأعلى كما ذكرت هذا في الخطبة الماضية، قال له ونيسرك لليسرى، يعني سنجعل شريعتك ميسورة سمحة سهلة يا محمد. فالحمد لله على نعمة الإسلام. الله علم الصحابة دعاء واستجاب لهم، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال ربنا قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. لا يوجد أمر شرعي يكلف ربنا به العبد يكون فوق طاقة العبد. ها نحن في رمضان، صاحب المرض المزمن يفطر ويطعم، الطاعن في السن، الشيخ الكبير، المرأة العجوز التي تضعف عن الصوم تفطر وتطعم، المسافر حتى وإن كان يقدر على الصيام هو حر، إذا شاء صام وإذا شاء أفطر، المريض بمرض يرجى برؤه يفطر ويقضي بعد العافية. من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهكذا وهكذا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا سيدنا، فانصرنا على القوم الكافرين. قال رسول الله، فقال الله عز وجل قد فعلت، قد فعلت. والحديث رواه مسلم. أنا عايز حضرتك كلما قرأت هذه الآيات تتذكر هذه الأحكام وتستشعر بنعمة ربك عليك عندما رفع عنك الإسر والأغلال ووهبك شريعة سمحة سهلة، وتجاوز لك عن الخطأ والنسيان وما استكرهت عليه، وتجاوز لك عن حديث نفسك وعن ما تخفيه في ضميرك. هذه كلها رحمات، ونحن ورب الكعبة أمة مرحومة، لكننا معرضون عن هذه الرحمات وعن هذه البركات. أمة مرحومة، أمة كريمة على الله عز وجل. الحسنة لأمة محمد بعشر أمثالها. إذا هممت بسيئة، إذا فكرت في سيئة ولم تعملها كتبها الله لك حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، فإذا عملتها كتبت عليك سيئة. انظر، وإذا هممت بحسنة، هممت فكرت في عمل خير ولم تعمله، كتبت لك به حسنة. بمجرد التفكير في الخير يكتب لك به حسنة، بخلاف التفكير في الشر، فإذا عملته كتبت بعشر أمثالها. الصدقة لأمة محمد بسبعمائة ضعف، بل ويضاعف ربنا لمن يشاء على قدر إخلاصك وعلى قدر حاجتك للمال. في هذا الشهر الكريم ليلة خير من ألف شهر، من قامها على الوجه الذي يرضي رب العالمين أعطاه أجرا أعظم من عبادة ألف شهر، أعظم من عبادة 83 سنة. ومن قام كل ليلة من ليالي رمضان أدرك يقينا ليلة القدر. أسهل سبيل للفوز بليلة القدر أن تقوم كل الليالي، أن تجتهد في كل ليلة، سيما في العشر الأواخر من رمضان، يأتيك يوم عرفة، فإذا صمته غفر الله لك به ذنوب سنتين، ثم يأتيك عاشوراء، فإذا صمته غفر الله لك به ذنوب سنة. إذا اعتمرت في رمضان كأنك حججت مع رسول الله محمد، ثم إذا أكرمك الله وحججت فعليا بمال حلال واجتهدت وأخلصت، كأنك ولدت من جديد، ترجع كيوم ولدتك أمك. لو لك ذنوب تبلغ عنان السماء، ثم تبت وندمت ورجعت إلى الله لقبلك وغفر لك ولبدل لك كل السيئات إلى حسنات. ليس من أحد أكرم من الله، وليس من أمة أكرم على الله من أمة رسول الله محمد. وديننا سهل وسمح وبسيط، فأقبلوا على الله وأطيعوه وأطيعوا رسوله، فإن السعد كله وربي في طاعة الله ورسوله، والشقاوى كلها وربي في معصية الله ورسوله. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن ومن خدم القرآن. اللهم أعنا على صيام رمضان، وأعنا على قيام رمضان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بلغنا ليلة القدر، وأعنا على قيامها على الوجه الذي يرضيك عنا، وأعتقنا من النار. اللهم انصر أهل فلسطين، وانصر أهل السودان. اللهم طهر سوريا من كل خبث ونجس يا رب العالمين. اللهم اجعل أهل سوريا على قلب رجل واحد. اللهم احفظهم من مكر شياطين الإنس والجن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا رحمن يا رحيم. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر